احنا اغلقنا الباب على هذه التأويلات. ليه؟ قلنا الاحرف كلها ذهبت وما بقي الا حرف واحد داخل حرف الواحد القراءات المعتمدة، لان الحديث ده الصحيح انه من المتشابه، لان اختلف العلماء في التفسير على 40 قول ذكرها كلها الحافظ السيوطي في اتقان في الاتقان. فالراجح الحديث هذا المتشابه، ان اختلاف التفسير الكبير جدا جدا، وخلاصته ان ما بين ايدينا داخل في حرف واحد، وان الاحرف الاخرى نسخ بحرق عثمان واجتماع المسلمين في زمان عثمان على هذا الفعل. هذا الحق من فيه جميع القراءات الحديثة. نعم، فما ينفعش نقول السبع قراءات المعتمدة أصلا هي أكثر من سبع معتمدة، ما ينفعش نقول هي السبع الأحرف. واضح؟